الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمناسبة باب ما جاء في السحر لكتاب التوحيد؟ أن السحر من الأمور التي تناقض رتنات التوحيد. أحسنت أحسنت. السحر مما يناقض التوحيد، فهو من قوادح التوحيد، لا يكون إلا بعبادة الشياطين والتقرب إليهم. وما الدليل على كفر الساحر؟ أحسنت. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. أحسنت. طيب، نسمع الباب. قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبن. قال عفو، العيافة جد الطير، والطرق الخط خط الأرض، والجبن قال الحسن رمة الشيطان. إسناد جيد لأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة في السحر. زاد ما زاد. قال أبو داود في إسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفذ فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العطف هي النديمة القالة بين الناس؟ رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنني أبيض سحرا. نعم. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الباب السابق حكم السحر وحكم فاعله، ذكر هنا أنواعا من السحر بمعناه اللغوي. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه. فالكلام في الباب السابق عن السحر المعهود عند العرب الذي تكون فيه استعانة بالشياطين، وفي هذا الباب عن أنواع من السحر بمعناه اللغوي، ويدخل فيه السحر بمعناه الخاص الذي سبق، وتدخل فيه أنواع أخرى. وقد ذكر المؤلف لبيان هذه الأنواع خمسة أدلة. فالدليل الأول ما أخرجه الإمام أحمد في المسند، قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال، هنا تزيد قال في النطق، حدثنا عوف عن حيان بن العلاء أنه قال: حدثنا قضن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. والجبت كما سبق السحر، فهذه الثلاثة من السحر. العيافة فسرها عوف بن أبي جميلة بأنها زجر الطير، كانوا إذا أراد أحدهم أن يقدم على شيء زجر الطير، فإذا ذهبت شمالا تشاءم، وإذا ذهبت يمينا تفاءل، فيستدل بجهة طيرانها على عاقبة ما هو مقدم عليه. يعني إذا طار الطائر جهة اليمين فإنه يعتقد أن العاقبة، أن عاقبة ما هو مقدم عليه حميدة، وإذا طار جهة الشمال تشاءم واعتقد أن العاقبة ذميمة. ولا يلزم أن يكون بجهة طيرانها، قد يكون بألوانها. والثاني الطرق، وهو الضرب بالحصى، فيأخذ حصى أو غيرها كالودع ويضربها في الأرض، ثم يستدل بحالها على شيء من الغيب. يقول مثلا بعد أن يتأمل فيها: فلان سيربح أو سيخسر أو سيتزوج أو سيموت. وكان يفعله أهل الجاهلية، إذا أراد الواحد منهم أن يقدم على شيء من سفر أو تجارة أو غيرهما، سأل الكاهن الذي يضرب في الأرض، فيخبره الكاهن بالعاقبة، فيقدم هذا السائل أو يحجم. وإن كانت الأرض رملية استعمل الخط في الأرض، فيخط في الأرض خطوطا ويستدل بها على ما يريد من علم الغيب. وقد قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في قصيدة التي مطلعها بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع. قال في آخرها: لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى. وفي رواية: الضوارب بالحصى. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. لعمرك ما تدري الطوارق بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. الطوارق بالحصى هذا الذي ذكره من الطرق، وزاجرات الطير هذا العيافة التي هي زجر الطير. ومن صورها المعاصرة ما يعرف بالأبراج، فهذا من الكهانة التي سيأتي الكلام عليها في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. والطيرة فعل ما يحمل على الإحجام أو الإقدام، وسيأتي إن شاء الله في باب ما جاء في التطير بعد بابين. هذا الدليل الأول. وقال الحسن الجبت رنة الشيطان، المقصود به أن هذه الثلاثة من إملاء الشيطان وتسويله. وقيل رنة الشيطان مصحفة من إنه الشيطان، فيكون صواب العبارة إنه الشيطان، وهو الذي في المسند، وهو الذي نقله ابن كثير في تفسيره عن المسند، وابن كثير ذو عناية بالمسند، وهو راجع إلى المعنى السابق أن هذه الثلاثة من تسويل الشيطان وإملائه، من تسويل الشيطان وإملائه. قال المؤلف بعد أن ساق الحديث كما في مسند الإمام أحمد إسناده جيد، ثم قال: ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. ما معنى ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه؟ يعني أنهم ذكروا المرفوع، أنهم رووا المرفوع، ما ذكروا تفسير عوف. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت هذا الذي عندهم، وما بعد ذلك هو من مسند الإمام أحمد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. جاء الاستدلال بالنجوم على التأثير، جعله من السحر، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب إن شاء الله في باب ما جاء في التنجيم، سيعقد بابا للتنجيم. ولفظ الحديث عند أبي داود: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكيل إليه. والحديث ضعفه الذهبي والشيخ الألباني، لكن معناه ثابت. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، فهذا العقد والنفث فيه من السحر. ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحر التي يعقدن وينفثن. وتمامه: ومن تعلق شيئا وكيل إليه، يشهد له حديث عبد الله بن عكيم الذي سبق في باب ما جاء في الرقى والتمائم: من تعلق شيئا وكيل إليه. وهذا الدليل وحده من السحر بالمعنى الخاص. كل ما في هذا الباب من الأدلة هي من السحر بالمعنى العام، المعنى اللغوي، أنه ما خفي ويطوف سببه. لكن هذا الحديث من السحر الذي سبق في الباب الذي قبل هذا، أنه من الكفر وأن الساحر يقتل. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه، هي النميمة تقاتل بين الناس، العضه السحر. فجعل النميمة وهي نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد جعلها من السحر، لأنها تفرق بين الناس كما يفرق السحر بين الناس، والنمام قد يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، أخرجه البخاري، وهو عند مسلم أيضا، لكن ليس من حديث عبد الله بن عمر بل من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهم جميعا. إذن فالحديث من مفردات البخاري، وعند مسلم هو عند مسلم من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، وقد جعل البيان سحرا لشدة تأثيره على النفوس واستماته للقلوب. وقد اختلف العلماء هنا في المقصود من الحديث، هل مقصود الذم، هل الحديث مسوق مساق الذم، مسوق مساق الذم، أو هو مسوق مساق المدح، هل المقصود الذم أو المدح؟ قيل الحديث ذم للبيان الذي يزخرف به الباطل، الذي يزخرف به الباطل ويزين به الباطل. وممن ذهب إلى هذا المذهب الإمام مالك، لذلك أخرج هذا الحديث في الموطأ تحت باب ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، عقد بابا قال فيه ما يكره من الكلام بغير ذكر الله، وذكر تحته حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، وهو عنده أنه قال قدم رجلان من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا، أو قال إن بعض البيان سحر. وقيل الحديث مدح للبيان، لأن الله تعالى امتن على عباده بتعليمهم البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وجواهر البيان صلى الله عليه وسلم. وعلى كل، فالبيان إن كان لنصرة الحق ونشر الخير فهو ممدوح، وإن كان لضد ذلك فهو مذموم. والخلاف هو في تشبيهه بالسحر الوارد في الحديث، هاي الوارد في الحديث المدح أو الذم. وقد قال ابن الرومي في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير، تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تذم تقول قيء الزنابير، مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما، حسن البيان يري الظلماء كالنور. وعلى هذا فالحديث على أنه ذم هو ذم لبعض البيان الذي فيه تصويب الباطل تحسينه حتى يتوهم أنه حق، هذا وجه ذكره هنا. نعم. قال نعم أحسنت، بارك الله فيكم، هذا آخره والله تعالى أعلم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، وإياكم شيخنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.